أنت من ورائي. فدعا له صلى الله عليه وسلم. ولما أحاط قريش بألف مقاتل منها وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 رجلا في بدر، لجا النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه يدعوه ليله بدر دعاء شديدا ويقول: اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض ابدا. فنصره الله عز وجل على قريش، وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم المصاب وعلت عليه قريش ظاهرا بما ادخلت فيه مقتل لاصحابه في يوم احد، قال ابو سفيان: اعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان: العزى مولانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه اظهر التوحيد وخش في كل صنم حول الكعبه، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ان كل تلك المدن التي ذكرنا من احوال الانبياء تعلن بجلاء ان مفزع الخلق الذي يكسبهم قوه هو ركونهم الى الله سبحانه وتعالى بتوحيده. وحقيقه ذلك ان لا يكون في قلبك عظيم الا الله، ولا كبير الا الله، ولا قوي الا الله، ولا قادر الا الله. ما شاء الله كان، وما لم يشاء الله لم يكن. الامر امر الله، والملك ملك الله، والحكم حكم الله. السعداء من الخلق هم الذين يدفعون الى ربهم سبحانه وتعالى موحدين له، يعلمون ان الامر امره وان كل شيء يرد اليه، وهم يدعون الله ويستغيثون بالله ويتوكلون على الله ويبكون الله ولا يرون من الخلق شيئا، واولئك يعقبهم الله سبحانه وتعالى فلاحا ونصرا في الدنيا والاخره. واطلبوا ايها المؤمنون حظكم من توحيد الله بالاقبال عليه والفزع اليه والتوكل عليه والاستغناء به سبحانه وتعالى، تغنموا وتربحوا. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر المظلومين واخطف الظالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احينا حياه سعيده وتوفنا وفاه حميده، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.